والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الحلقة استكمالا للقاعدة الرابعة التي تقول رد التنازع إلى الكتاب والسنة. وكنا قد ذكرنا معنى القاعدة والأدلة عليها، وتكلمنا عن فوائد الالتزام بهذه القاعدة في العقيدة، ووصلنا عند الفائدة التاسعة. فنقول الفائدة التاسعة هي من فوائدها أن رد التنازع إلى الكتاب والسنة يقلل الخلاف ويوحد المنهج ويغلق باب الأهواء واتباع الهوى، كما في أثر ابن مسعود يقول: إنكم في زمان كثير فقهاء، قليل خطباء، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاء، كثير خطباء، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. هذا الأثر قال ابن حجر أنه له حكم الرفع، وكل أثر فيه كلام عن مستقبل أو عن كلام غيبي له حكم الرفع. هذه قاعدة الصحابة: لا تتكلم إلا بما تعلم. فإذا قالت سيحدث معناها أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو نقل عنه هذا الكلام. والصحابي قد يقول موعظة فلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول كلاما موقوفا ويأتي في موضع آخر ويقوله مرفوعا، كما أنه قد يروي راوي الحديث بسند وقد يرويه بغير سند. عليكم السلام. فهنا يقول: إنكم في زمان كثير فقهاء، قليل خطباء، كثير قليل سؤاله. دائما لما ينشغل الناس بالعلم وينشغل بالعمل تقل عندهم الرغبة في سماع الفتاوى، لأن الفتاوى معناها أنه هو كسول في البحث، فيبحث عن شيخ يقول له فتاوى. ومعظم مشاكل الصحوة الإسلامية أنهم ناقلوا فتوى، يقول لك الشيخ فلان أنا في المسألة دي كذا، تقول له ليه؟ يقول لك معرفش، ابقى أسأله، أنا ما أنا غير إني أنقل فتوى الشيخ. فهذا لا يؤصل علما. نعم، لابد أن نرجع للمشايخ في الفتوى، ولكن لابد أن تعلم من أين قال الفتوى وما دليله على هذه الفتوى. إذا ما كنتش تعرف ما تنقلش، طبق أنت ولا تنقل لغيرك، إنما إذا نقلت تنقل الفتوى تامة غير منقوصة. فهذا الحديث يبين أن العمل إذا كان العمل على منهاج الصحابة وفي زمن الصحابة كان هو قائد للهوى، فمغلق لأبواب الأهواء. أي واحد يحب يتبع الحق فيتبع الصحابة الذين نزل فيهم القرآن، القرآن نزل والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فهم أفهم الناس لمراد ربنا جل وعلا. الفائدة العاشرة، وهي من أهم الفوائد، ويعني هي الفصل، لعلك كان سألني أخ في الدرس الماضي ولكن مش موجود الآن، اللي كلهم بيقول إن احنا نأخذ من الكتاب والسنة. فالفائدة العاشرة بتقول: رد التنازع إلى الكتاب والسنة يوحد مصادر التلقي. لذا نجد أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة تختلف عن مصادر التلقي عند الصوفية والشيعة والمعتزلة والخوارج، مع أن كلهم هيقولوا بناخد بنفس الكلام، بس إيه الفارق؟ هذا ما سنبينه اليوم. مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة مصدرين لا ثالث لهم: الكتاب والسنة. ثم من هذين المصدرين يتفرع جميع الأدلة التي يستقي منها أهل السنة والجماعة دلائلهم وأحكامهم. طيب، إذا أي دليل غير الكتاب والسنة نحتاج عشان نقول ده دليل إن إحنا نعمل إيه؟ نجيب له دليل من الكتاب والسنة. يعني إذا قلنا الإجماع، من أين نعلم أن الإجماع دليل معتبر يعترف به؟ لابد نأتي بدليل من الكتاب، وهو قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا ما استنبطه الإمام الشافعي. إذن للمؤمنين سبيل، وهو الإجماع طريق موحد للمؤمنين، فقالوا هذا دليل الإجماع. فأقر كل من في عصر الإمام الشافعي أن هذا يصلح دليل للإجماع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا دليل السنة. فإذا احتجنا علشان نخلي الإجماع دليل أن نجيب له دليل من الكتاب أو من السنة أو من كلاهما. لما نيجي مثلا لدليل سد الذرائع، لدليل سد الذرائع. نجد أن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. فسب الذين يدعون من دون الله جائز، كفار لا كرامة لهم، وهذه أصنام لا كرامة لها، ولكن من باب سد الذرائع لا تسبوهم حتى لا يسبوا الله عز وجل، فحرم سبهم حتى لا يترتب عليه مفسدة وهو يسب الله عز وجل. وهكذا فتجد أن أي دليل من أدلة الشرع لابد أن يكون غير الكتاب والسنة. إنما السنة هل تحتاج لدليل من الكتاب؟ يعني هل لما أقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحتاج أن أدلل عليه من الكتاب؟ لا. ولذلك قال الله عز وجل وأطيعوا الله طاعة منفصلة وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم. إذن طاعة الله منفصلة وطاعة الرسول منفصلة قائمة بذاته. فلذلك مصادر أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة والإجماع، فلا يقبلون قولا إلا بدليل من هذه الأدلة الثلاثة وما يتفرع منها، بمعنى ما يستنبط منها كالقياس. أيضا القياس لما تيجي تقول إن هذا حلال أو هذا حرام، أقول من أين أتيت بذلك؟ تقول لي لأن الله عز وجل يقول في الموضع كذا فكان هذا شبيها بهذا. فمثلا لو جه واحد يحتج عنه يقول يا جماعة من وين إن المخدرات حرام؟ من وين إن البودرة هذه لا شرب ولا أكل؟ وكيف حرمتوها؟ نقول إن الله عز وجل حرم الخمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كثير يسكر فقليل حرام، وقال ما خامر العقل فهو حرام. فهل الخمرة تخامر العقل؟ نعم. المخدرات تخامر العقل؟ نعم. تلحق بها تلحق بنفس الحكم. يبقى إذا قفنا على نص معلوم في حكم مجهول، عندنا مسألة نعلم فيها حكمها بنص معلوم فقسناها بحكم مجهول، فقسنا على هذا النص. فلذلك تجد أهل السنة والجماعة دليلهم هو الكتاب والسنة وبلا شروط للسنة. هذا هو فارق مهم جدا، بلا شروط. كله حيقول بناخد بالسنة لكن بإيه؟ بشروط. من أين أتيتم بهذه الشروط؟ فيبقى إحنا الأصل، أهل السنة والجماعة هم الأصل، لأنهم يقولوا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنا، وإذا قال ربنا جل وعلا سلمنا. لكن غيرنا من الفرق الضالة لا، يقول نقبل كلام الله عز وجل ولكن بعقولنا، ونقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشروط كما سنبين. فهنا أهل السنة والجماعة أدلتهم هو الكتاب والسنة والإجماع، والمقصود به إجماع الصحابة تحديدا، إذ أن إجماع من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين متعذب جدا، لأن في كل دولة حيكون في جماعة الصحابة كانوا موجودين. ولذلك يعني من نعم الله عز وجل على الأمة أنه جعل هناك فتن تحدث في زمن الصحابة حتى نعرف كيف نواجه هذه الفتن. فمثلا عمر بن الخطاب حبس الصحابة كلهم، ما جعلهم يخرجون أبدا، لا للتجارة ولا للشيء، يخرجوا للجهاد فقط، ورجعوا ثاني المدينة. قال حتى إذا واجهتنا مسألة أو معضلة لم نكن نعلمها يطلع المنبر ويقول من يعلم في كذا، فيطلع واحد يقول أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فأصل قواعد العلم. لما جاء عثمان بن عفان قالوا نقدر نطلع بقى نتاجر وكذا، قال نعم، وما الذي يحبسكم؟ ما أستطيع أن أحبسكم. فخرجوا فنشروا العلم، فأصلوا ثم انطلقوا. فالصحابة أصلوا ثم انطلقوا. ولذلك ما كان أحد يفهم أن الذي يمنع الزكاة عن الدولة المسلمة التي على منهاج الله عز وجل أنه يقع في إثم ويحتاج إلى حرب في إثم ويحتاج إلى حرب، حتى جاء أبو بكر الصديق. ولذلك يقول الإمام الذهبي يقول ما من أحد إلا والإسلام له عليه منة، ما لأحد منا على الإسلام إلا اثنين لهم منة على الإسلام، أبو بكر الصديق في موضوع الزكاة وأحمد بن حنبل في خلق القرآن. أبو بكر الصديق أرسلنا قاعدة ما كان أحد يفهمها، لأن هم اختلفوا في نص أخذوا بالكتاب والسنة لكن بفهم أنفسهم، قالوا أن الله عز وجل قال خذ، ما قالش خذوا. فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. إذن تخصيص أقوى وأعلى إنها للنبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي قالوا من سيصلي علينا لو أعطيناك الزكاة؟ هل أنت تصلي علينا؟ فهذا كما تقدم كنا من قبل في تخريج المناط، هذا يخرج من المناط، ينقح من المناط، ما يكون هذا العلة أنه صلي عليهم، إنما هذا حكم ملحق بالحكم الأول، إنما الزكاة حق الله عز وجل أن تكون في بيت المال. فاللي أرسل لنا هذه القواعد أبو بكر الصديق في وجود الصحابة. فالإجماع هو إجماع الصحابة، ما عداهم يسمى موافقة، يسمى الجمهور، لا يسمى إجماعا، وهذا ما اتفق عليه العلماء. ثم القياس هو وهو المقصود به حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما، وهذا دليل الوثي، ولكن إذا علم دليل من الكتاب والسنة فيقاس عليهما. نلجأ لكل الأدلة دي إمتى؟ الإجماع أو القياس أو معنى ذلك من الأدلة إذا فقدنا الدليل من الكتاب والسنة. فأدلة الأحكام المتفق عليها بين العلماء أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طبعا أهل الظاهر يقول لا، القياس لا، القياس ليس من أدلة الأحكام، بس يتفق على الثلاثة، ولكن يعني خلافهم لا يخرق الإجماع، أجمعت الأمة على أن الأربعة دول متفق عليه، ما سواهم غير متفق عليه. ولذلك في مسائل العقيدة ما فيش عندنا إلا إيه؟ إلا ثلاثة بس، ثلاثة بس هم اللي أدلة عندنا في العقيدة: الكتاب والسنة والإجماع. طب إيه يعني كلمة الإجماع في العقيدة؟ إجماع فهم الآية. يعني مثلا لما يجي واحد دلوقتي يقول أن العرش معناه الحكم، نقول له جبت الكلام ده منين؟ إجماع الصحابة أن العرش معناه العرش على ظاهره، والرحمن على العرش استوى أي اعتلى، واستوى على شيء اعتلى عليه، فما علمنا أحد خرق هذا الفهم. ووسع كرسيه السماوات والأرض، قالوا بعض الناس كلمة كرسيه السماوات والأرض يعني علمه، فنقول من أين صرفتم المعنى، المعنى عن ظاهره، والصحابة ما فهمت هذا الكلام؟ إذن الضابط عندنا لكل الأمور التي تشكل هو إيه؟ فهم الصحابة لهذا النص، فإجماعهم لفهم آية معينة أو حديث معين يثبت هذا الأمر. وبقية الأدلة المختلف فيها قول الصحابي، إن قول الصحابي يحتمل أن يقول هو بفهمه، أم أنه قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهما، قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهما، وليس كل الصحابة فقهاء، ولكن كل الصحابة صادقين، كل الصحابة صادقون، فيش صحابي مش صادق أبدا، يمكن حتى الكذب، لكن هل كل الصحابة كلهم فقهاء؟ لا، الصحابي كلنا عارفين القصة، الصحابي اللي حط في خيط أبيض وخيط أسود وقعد يبص عليهم ويأكل عشان يشوف يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما صلح الصبح وقال له إن أنا عملت كده والبعض طال بيه، فقال إن قفاك لعريض، يعني زي ما نقول له أنت مغفل، قال له إن قفاك لعريض إنما هو خيط الفجر وخيط الليل، فهذا صحابي ومع ذلك لم يفهم المعنى الصحيح للمسألة، وقد يكون تابعي في عصر الخيرية، في عصر الخيرية، ولكن يكون فهمه أقل، فهمه أقل ممن يأتي من بعدهم من التابعين. فلذلك قول الصحابي اختلفوا فيها هل هو حجة ولا غير حجة، قد يفهم الصحابي نفسه على غير معنى. طبعا هناك من الصحابة من الصحابة الأجلاء زي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فنقول حتى هؤلاء قد يخطئون، كلكم عارفين قصة أخطأ عمر وأصاب امرأة، إن كان يعني بعض الناس لا يصح هذه القصة من ناحية السند، لكن حتى لو كان لا يجوز تحديد مهر الزوجة، لا يجوز تحديد مهر الزواج، لأن الله عز وجل تركها مطلقة، لماذا تقيدها أنت بحلم معين؟ وسد الذرائع والمصالح المسلمة، يعني هذه من أدلة الأحكام الفقهية، ولكن أوردناها لنعلم ما هي الأدلة التي يستنبط منها أهل السنة والجماعة، فثلاثة في العقيدة والباقي في الأحكام التي يستنبط منها الفقه. فسد الذرائع والعرف والمصالح المرسلة والشرائع السابقة والاستصحاب والاستحسان، ممكن تقرؤوها عشان لا نضيع الوقت فيها. فإما سبق نعلم أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي فقط الكتاب والسنة والإجماع الذي جاء أيضا دلهم من الكتاب والسنة، هذا في العقائد، لأن العقائد لا نسخ فيها ولا تتغير بتغير الزمان والحادث أو الحوادث، يعني ما تتغيرش، فمحتاجش أن أنا فيها أبقى عندي أدلة تانية للبحث، الكتاب ثابت والسنة ثابتة والإجماع ثابت، فلذلك إجماع الصحابة هو المعترف به، لأن العقائد لا تتغير، قلنا لا نسخ في الأخبار بعد اللي خدناها قبل كده. ويلحق بالعقائد أيضا العبادات، كما يقول الشيخ عدنان يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وقفل معاه بالمفتاح باب العبادات، ما حدش يقدر يزود كلمة كلمة ويعتبرها عبادة. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان في المصنف أبو بكر بن أبي شيبة سند صحيح، الرجل عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، طب الرجل قال حاجة وحشة، فعمر بن عبد الله بن عمر مسكه قال علمنا الحمد لله من أين أتيت بالصلاة والسلام على رسول الله، طبعا اللي هو دلوقتي في العصر احنا عايشين فيه لما تقول له يعني هي وحشة يعني والصلاة على رسول الله وحشة ولا حاجة جميلة، ده كل في الموضع ده لا يجوز. واحد قام يصلي بعد العصر، قام سعيد بن المسيب قال له اجلس، ليس بعد العصر صلاة. قال أيعذبني ربي على الصلاة يا أبا محمد؟ يعني منطق. فقال لا، يعذبك بمخالفتك أمر رسول الله. فأنت هنا هتنكر الله عز وجل لكنك خالفت أمر رسول عليه السلام. فمن أدرك أن الله عز وجل يحب هذا الأمر وعنده أمر طاعة؟ الرهبانية أليست أمر طاعة؟ وفعلوها ليتقربوا الله عز وجل، فما قبلها الله عز وجل، ولو قبلها لأعانهم. ولذلك سبحان الله من يطلب الأمر بنفسه يوكل لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت حبيت أنك أنت تسود أو يعني تبقى لك وجهة عند الناس، فإذا طلبت هذا الأمر بنفسك وكلت لنفسك، وإذا جاءك من غير طلب أعانك الله عليه. فكذلك العمل الصحيح تجد لما تعمل عمل صحيح تعان من قبل الله عز وجل. لو العمل غير صحيح خلاص مش انت اللي اخترت، انت شيل بقى. فأدلة العقائد لا نسخ فيها ولا تغير الزمان، ويلحق بالعقائد العبادات فأيضا لا نسخ فيها ولا تتغير بتغير الزمان والحوادث. فما لم يكن عبادة فلم يكون عبادة إلى قيام الساعة. أما الأحكام والمسائل الفقهية فيها تتغير بتغير الزمان والحوادث، لذا توسع الأئمة في مصادر أحكامها، ولكن لابد أن يستدل الأئمة على صحة الأخذ بكل دليل من هذه الأدلة حتى يصبح دليل معتبر. في حاجة اسمها تستدل على الدليل أصلا ثم بعد ذلك تطبيقك للدليل جائز. يعني تطبيقك للدليل صحيح قد يختلف، هل هذا يعني حقق المناط أو لا. يعني احنا نجيب الأول دليل على القول بالقياس، بعد ما يتحقق القياس نبدأ نقيس. فالحكم بس الأول عشان نثبته زي القاعدة الفقهية. القاعدة عشان نثبتها إما بمجموعة أحاديث أو إما نثبتها بآيات قرآنية. فبعد ما تقول قاعدة نبدأ نطبقها في كل الصور التي تنطبق عليها القاعدة. فكذلك الأحكام تثبت بس الحكم الرئيسي، ثم بعد ذلك ما يتوالى على هذا الحكم من من من من أشياء ينطبق عليها الحكم لا نحتاج إلى دليل في كل مسألة. نقول قياسا هذه كذا، اجماعا هذه كذا، هذه تحرم من باب سد الذرائع وهكذا. لذا كان هناك خلاف بين العلماء بالتسليم بصحة هذه الأدلة لعدم تسليمهم بصحة الاستنباط. يعني الإمام الشافعي يرد سد الذرائع، يقول ده كلام غير صحيح، مفيش حاجة اسمها سد الذرائع، مفيش حاجة اسمها سد الذرائع. فمثلا طرح على الإمام أحمد، قال له لو واحد عرض عليه انه يبيع سكين وعنب، فقال في عصر الفتنة لا يجوز، في عصر الفتنة لا يجوز، السكينة هتستخدم في القتل والعنب هتستخدم في الخمور فما تتبعش. أما الإمام الشافعي قال لا، هذا الكلام غير صحيح، لأني أنا مش هبيع وألاحق الشخص ماذا سيفعل. فمثلا لما يجي بعض الصيادلة يسأله هل يجوز لي أن أبيع مساحيق للنساء؟ أنا لا أعرف هل هتضعها لزوجها أم هتضعها بالشارع. وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنقول على مذهب الإمام الشافعي بيع، وعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لا تبيع إلا في بلد تعلم أن النساء لا تكشف وجوههن. فعلى مذهب الإمام الشافعي قال لا، أنا ما أقدر أقول إن ده محرم بسد الذراع، هذا بيدخل في النيات ومتابعة لما بعد الفعل، أنا ما لي دعوة ماذا سيفعل بهذا الأمر. فلذلك لم يسلموا بهذه القواعد جميع الفقهاء، لكن سلموا بالثلاث الأولين. فنظرا لأن الأحكام يجوز الخلاف فيها، أما العقائد فلا، لم تجد الخلاف أبدا بين الصحابة في العقائد. أما الفرق الأخرى فوضعوا ضوابط بقى، وضعوا طبعا قصة دايما نقولها مرارا وتكرارا، أن قصة اللي ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، قال أن أعرابي جاء إلى سفيان بن عيينة وهو إمام فحل من الفحول، وكان إمام الحرم المكي، يعني كل اللي بيحبه بيصلوا وراه في الكعبة، بيصلوا وراه في الحرم. فجاء أعرابي وسأل، قال له امرأتي حاضر ماذا تفعل؟ قال تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. فقال جزاك الله خيرا، هل من قدوة؟ شو بقى الضابط؟ قال له هل من قدوة؟ الكلام بتاعك اللي انت جبته ده ليك عليه حد سبقك بيه؟ فقال نعم، حاضر عائشة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كده جاب الدليل، كده جاب الحكم، عفوا جاب الحكم، وين الدليل؟ قول عائشة. طب هل الدليل ده صحيح؟ فقال له هل من بلاغ عنها؟ انت بلغك حد يعني الكلام ده وصلك كيف عن عائشة؟ فقال نعم، حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن ابي عنها بذلك. قال له جزاك الله خيرا، فقد استثمنت القدوة، قدوتك النبي، واحسنت البلاغ، حديثك صحيح، والله لك بالرشاد. فده الضابط اللي سار عليه الصحابة والتابعين، فأي مسألة تظهر نقول لهم جبتم هذا الكلام من اين؟ اي مسألة يقول مثلا الولي يخلق، الحسين يخلق، نقول نعم، من أين أتيتم بهذه المسألة؟ فيقولون أن عيسى عليه السلام كان يخلق بإذن الله عز وجل. نقول كان عيسى يخلق ونزل ذلك على الصحابة، فما سمعنا الصحابي خلق ولا من بعد الصحابة خلق، ولا نقلوا إلينا بأثر أن في واحد خلق. فإذا هذا كان أمر خروج عن المألوف، خروج عن الطبيعي. في قاعدة احفظوها جميلة جدا، قاعدة دي لو طبقتوها في أي شيء تجدوها جميلة، يقول ما كان على خلاف القياس فعليه غيره لا يقاس، ما كان على خلاف القياس فعليه غيره لا يقاس. يجي واحد يحتج عليك ويقول لك الله، طب طالما الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الدف في العرس، طب لماذا تحرمون علينا الموسيقى؟ طب ما احنا نقيس بقية الآلات الموسيقية على الدف. نقول أن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع المعازف كلها دف وغير دف، ثم استثنى من القياس من النص الدف وجعله في العرس وجعله في العيد، فكان هذا على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره، فلا يقاس عليه غيره. التصفيق للنساء، فالتصفيق نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل التصفيق في الصلاة للنساء فلا يقاس عليه في غرق الصلاة. فمش لما واحد يجاوب كويس روح مسقف له تقول له مسقف للنساء، ده كل هذا خلاف القياس. فدي قاعدة لو طبقتها في أي شيء تفهموا الأمر بمنتهى السهولة. ما كان يوم واحد يقول لك مثلا ايه، طب هو الطبيب كشف على الماء، تقول له حتى بالأمور العادية احنا في أشياء بنطبقها بس في أمور الدنيا عندما نيجي على الدين نتعامى عنها. لو قال ده طبيب كشف على امرأة فهيكشف عليها بغير حجاب، بل قد يولدها، هل يجوز أن هذا الطبيب يرى ولو حتى يدها من غير كشف؟ إذا خرجنا عن المألوف لحاجة، طب مضت الحاجة ليه بقى نخرج عن المألوف؟ فهنا يجوز أنا أخذ خمرة، طبعا ما كان زمان في بنج، كان يعطوهم ساعات بعض الأشياء كخمر أو شيء حتى يعني يخدر فيعملوا العملية الجراحية ولا يموت من شدة الألم. فأنا هل ينفع دلوقتي الأشياء اللي بياخدوها حتى المرضى بعد ما يعملوا عمليات وكده بياخدوا بيكون داخل كام مخدرات، فهذا يجوز طبيا. طب إذا خف هذا الرجل هل يجوز له أن يأخذ المخدرات؟ إذا خرجنا عن القياس لضرورة فهذا خروج عن القياس، فعليه غيره لا يقاس، فعليه غيره لا يقاس. أما الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة وضعوا لأنفسهم مصادر أخرى للتلقي بالإضافة إلى وضعهم ضوابط أخرى في قبول وفهم مصادر المصادر السابقة، فمنهم من ادعى تحريف القرآن كالروافض. شوفوا صحيح الروافض بيؤمنوا بالقرآن، بس لقينا هو يستدل بيستدل عليك بآيات، طب لما تيجي تستدل عليه بآيات تانية يبتسم. لو كان يعني الحوار لو اتحورت مع حد من الشيعة إذا ابتسم معناه مش موافق، إذا هو بتحورك يقول تقول له مثلا إيه، طب إذا كان ربنا بيقول ثانية اثنين يزوما في الغار فيروح بيبتسم، يعني إيه ده الآية دي مش على أبو بكر الصديق او عدي على علي بن ابو طالب، او ان الايه دي منسوخه، ان الايه دي منسوخه، ان هو ابو بكر الصديق مش داخل في الايه دي. فتيجي تحتج عليه بالقران يقول لك لا، ما القران تيجي تقول له مثلا ايه انما يريد الله ان يطهر عنكم رجس اهل بيته ويطهركم تطهيرا، يقول لك هذا من التحريف، لما جم يجمعوا القران حرفوا، ولذلك هنا ما لهاش علاقه بنساء النبي عشان دي جاءت بالمذكر ونساء النبي مؤنث، فقال يذهب عنكن مش عنكم، فيبدأ يشكك حتى في القرآن. يبقى هل هذا مستدل بالقرآن؟ هل مصدره هو القرآن؟ لا، يجي على السنة، إذا وفقت هواه أخذ بها، ما وفقتش هواه اللي أصلا عنده من الصحابة إيه؟ كفار كذبين ظلمة، فإذا قالوا يقول لك أهو بنحتج عليكم بكم أهو. طب تيجي تقول له طيب في مسألة أخرى قال الحبيب الصحابي، يقول لك الصحابة أغلبهم كذبين أغلبهم كفار، ما كلهم ارتدوا لقول الله عز وجل أو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أهو بنص القرآن. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بينما أنا أنتظركم على الحوض أو فرتكم على الحوض فأرى رجالا من أمتي فأعرفهم فأقول يا رب أمتي أمتي، أو في لفظ يقول أصحابي أصحابي، سابوا كل الألفاظ وجابوا على لفظ أصحابي أصحابي وقال لك أهو الصحابة في النار، أو ده بنص حديث الرسول عليه الصلاة، مع ان في حديث اخر بيقول يا رب اهلي اهلي اهلي يعني اهل البيت، يبقى اهل البيت رخيصين في النار بهذا النص. لو هذا الفرق بيننا وبينهم اننا لا نضع قيود ولا شروط لأخذ بالحديث. أما هم يضعوا شروط للأخذ بالحديث فيبقى المصدر بتاعنا مصدر صافي نبع صافي، أما مصدر هذه الفرق فمصدر موشوب غير صحيح، مصدر فيه علة. أنهم يقبل يتخيرون من الأحاديث، يتخيرون يعني مثلا كل فرقة من فرق من فرق من الضالة أخذت بمصادر تتفق يعني كثيرا مع أهل السنة والجماعة باستثناء المعتزلة وإن كانت توافقهم في بعض الأشياء، إلا أنهم قدموا أول مصدر. يعني الكل يقول مصادركم إيه يا جماعة؟ يقولوا الكتاب والسنة. بعدين بعد كده يختلفوا بقى الأئمة والتانيين يقولوا الإجماع وهكذا، إنما المعتزلة يقولوا إيه؟ العقل والكتاب والسنة والإجماع. فالعقل الأول، فالآية اللي تخش عند العقل تقبل تعدي الناحية التانية، ما تقبلش ترجع أو تؤول فتصرف عن معناه. الحديث ينزل ربنا ذات أخير من الليل، يقول لك بقى تعالى كيف حينزل، معناها السماوات تبقى فوقيه، ومعناها أثبتنا له الحركة، وإذا أثبتنا له الحركة تبقى أفعاله حادثة، وإذا أفعاله حادثة يبقى مخلوق، يبقى ما تنفعش. ولذلك من الأخطاء اللي بيقع فيها الناس يقولوا يا جماعة ربنا عرفوه بإيه، يرد كلهم يقولوا إيه بالعقل، هذا باطل. احنا معرفناش ربنا بالعقل، إذا كان النبي عليه السلام أعقل الأمة معرفش ربنا بالعقل، هنعرفه احنا بالعقل؟ يعني لو لم ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عرف ربه جل وعلا؟ أبدا. كان ربنا بيقول ووجدك ضالا فهدى، يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يهدي الله عز وجل محمد بن عبد الله كان ايه؟ كان ضال، مش عارف اين الله ولا ما صفات الله عز وجل ولا اسمائه جل وعلا، لكن تعلم وعلم هذه الاشياء من الله عز وجل نفسه. يبقى ربنا ما عرفناهوش بالعقل، ربنا عرفناه بنفسه بالنقل بما جاءنا عن الله عز وجل، ما نعلم صفات الله عز وجل حتى يخبرنا. ولذلك نقول اسماء الله وصفاته ايه؟ توقيفيه. اسماء الله وصفاته توقيفيه، ما اقدرش ادي لله عز وجل اسم من عندي، ان شاء الله يكون اجمل الاسماء لاني قد اظن انه اجمل الاسماء والله عز وجل يقبل هذا الاسم. لكن الصفات قد اعطي لله عز وجل صفات جمال تكون مرت علينا من الاحاديث او قياسا عليها من ناحيه الصفات، فنقول الله جميل يحب الجمال، ونقول ان الله عز وجل يقول ابو بكر الصديق اخبرني طبيبي ان اجلي قد حان، وهكذا. فالخوارج مثلا عظموا القرآن جدا ولكنهم ردوا السنة، مش ردوا السنة جملة، لا ردوا السنة اللي تخالف القرآن بفهمهم، فجم على يد قالوا وين انت جبتوا ان مين يقطع اليد من عند الكوع؟ هذا يسمى ايه؟ الكوع، وهذا يسمى الكرسوع. ليه الناس دايما لما يقولك ده جاهل ده مش عارف كوعه بالكرسوع؟ عشان الناس بتقول على ده الكوع وعلى ده الكرسوع. فاذا كان جاهل في اللغة مش عارف ان ده الكوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق من كوعه، يعني من يد يعني من هذا المكان، هذا نفسه اللي سمى الكوع. فجوم الخوارج قال لك لا، ده الصحابه لما جوم قالوا لنا غلط، احنا نقطع الايد من هنا، فكانوا يقطعوها من عند الكتف، ما عندهم. وقال لك مين قال ان اللي يسرق تمره ما تقطعش ايده؟ مين قال ان اللي سرق نصاب؟ جبته من هذا الكلام، ليس موجود في القران. فعظموا القران ولكن بفهم خاطئ، عظموا القران ولكن بفهم خاطئ، كما سنبين بعد ذلك ان الفعل اذا الفعل فقد معناه ما يكون تحقق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل اذهب ارجع فصلي فانك لم تصلي. الرجل كان صلى ولا ما صلاش؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انك لم تصلي. فمن صلى بغير وضوء صلى ما صلاش، اللي صلى بغير وضوء ما صلاش، اللي صلى بغير اركان وشروط الصلاة صلى، اللي صلى في غير الوقت صلى. يعني واحد صلى الظهر قبل بساعة لانه مستعجل، هل يبقى صلى؟ ما صلاش. اذا الفعل على غير وجهه الصحيح يبقى موجود ولا غير موجود؟ يبقى عدم. نقطة دي لو فهمتوها يا جماعة تفهموا في اشياء كثيرة جدا، منها مثلا لماذا يقول ولد الزنا مثلا لا ينسب لابيه؟ ان هذا مني غير معتبر، فكل حاجة كانت على غير شكلها الصحيح فتكون مهدرة. يقول دم هذا دم هدر. ولذلك ابو العلاء المعري هذا الجاهل الكافر كان ما قدرش يجمع ازاي ان دية اليد 50,000 دينار او 50 من الابل ولما تيجي تقطع لو اتسرقت ربع دينار، فقال يدا اودت ب50,000 دينار، ديتها 50,000 دينار ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض لا معنى له. ربنا كده متناقض، ونعوذ بالله من الكفران. انت كنت انت قلت الكفران ليه؟ فرد عليه مشايخ السنة وقالوا لما كانت أمينة كانت سمينة، ولما خانت هانت. هو هذا. إذا تطبيقك للحكم الخطأ يعتبر غير ملغي. واحد دخل يجاوب كيمياء في مادة الرياضة حصل له إيه؟ يسقط. فالذين ردوا النزاع إلى الكتاب والسنة ولكن بفهم مغلوط ما يكون ردوا الكتاب والسنة، ما يكون ردوا الكتاب والسنة. يعني سمعت في شرائط هذا الجفري بيقول لهم ما يشاءون على أولياء الله عز وجل، فيقول الولي يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار ويرزق من يشاء ويطعم من يشاء ويلبي دعاء من يشاء لقول الله عز وجل لهم ما يشاءون. هذا جاب دليل من القرآن ولا لا؟ لكن هل هذا الدليل صحيح ولا غير صحيح؟ إذن يقول الله عز وجل يضل به بإيه؟ بالقرآن. كيف يضل به؟ كيف يضل الإنسان به؟ أن ينحى منحا غير صحيح. يبقى الضابط للفهم هو فهم الصحابة، ده اللي يضبط لنا الفهم. يبقى هنا عشان أرادت ردا صحيحا لابد أن يكون الفعل صحيح وشروطه تحققت صحيحا. فهنا فهنا يعني هنختصر سريعا ان شاء الله. فنقول ان الخوارج وان كانوا ردوا الى الكتاب والسنة، الى الكتاب والسنة، يعني احنا مش كل مرة يا جماعة هنخلص قاعدة، انا احب ان كنتوا تفهموا احسن ما ان احنا نمشي وبس. فهنا رد الامر الى الكتاب والسنة لابد ان يكون ردا صحيحا، فستجد كثير جدا من اهل الضلال والزيغ يستدلون بالكتاب والسنة. ما هو الضابط؟ نحط مجموعة ضوابط. الضابط الأول أننا نأخذ القرآن بفهم من نزل عليهم القرآن وفهم الصحابة. ولذلك عروة جاء إلى عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، الكلام ده موجود جوه بس أنا يعني بتعدل أمر الصحة. جاء إلى عائشة وقال لها يا خالة إذا أنا حججت أو اعتمرت فلن أسعى بين الصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. لما؟ قال يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يتطوف بهما. يعني ما فيش عليه وزر لما يتطوف بهما، ما عليه حرج. طب يعني معناها لكأن ربنا بيقول إن نفي الحرج معناها إن لو ما عملتهمش يكون أفضل، ده كأن ربنا رخص لنا. فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي، لو أراد الله ما ظننت لقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، وإنما نزلت في الأنصار. يبقى قيمة بقى فهم الصحابة إيه في الحتة دي؟ إنما نزلت في الأنصار لما حجوا واعتمروا سعوا بين الصفا والمروة وكان عليها الأصنام، فكانوا يجدون حرج. يعني كأن واحد بيقول لنفسه إيه، أنا ده أنا كأني كده بسعى للصنم ده، فأنا كده وقعت في شرك. فنزل قول الله عز وجل بإن صلى الله عليه وسلم قالت ونزلت في من آمن وكان يسعى بين الصفا والمروة في الحج في الجاهلية، فلما جاء في الإسلام قال يا رسول الله كنا نسعى، هل غيرت دي كمان ولا لا؟ فنزل قول الله عز وجل قل ثبتت السعي بين الصفا والمروة كما كنتم تسعون. فاللي يعلم أسباب النزول يعرف معنى الآيات، لما تنزل الآية تعرف سببها. فنزلت في الصحابة. طيب لو الآية الأصل فيه إيه في القرآن؟ الأصل في القرآن والسنة أن نحمل اللفظ على ظاهره، ودي قاعدة هناخدها من ضمن القاعدة ناخد بيها. ليه؟ لأن قلنا أن الصحابة إذا رأوا أن المعنى مش مفهوم يسألوا. إذا المعنى مفهوم، مفهوم يعني إيه؟ يعني معناها ظاهر، أي حد يسمعه يفهمه، أي حد يسمعه يفهمه. لكن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ويتكلم الرويبضة، فيقول مرة رويبضة يا رسول الله ما نعرفش الإسكندر، حتى قد تكون لغة عربية بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان أقواهم في اللغة العربية، فكان يأتي بلغات عربية قد تكون غريبة عليهم، فهو أبو اللغة العربية، فكان يأتي بلغات غريبة عليهم فلا يعرفونها فيسألون. طب اللي غيرها اللي ما يعرفوه اللي يعرفوه ما يسألوش. والرسول صلى الله عليه وسلم الأصل إنما عليك إيه؟ البلاغ. فلو وعشان يبلغ لازم أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. طب لو ما بينش يبقى بلغ؟ يبقى ما بلغش. يبقى إذا الرسول صلى الله عليه وسلم شغلته إنه يبين، فلابد لما يقول ويلاقي الصحابة فهموا يعلم أن الأمر بسيط. ما لهمش فهمه يبدأ يسألهم من المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم معه ولا دينار. ده معناه الطبيعي. فيقول لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد بصلاة وزكاة وحج. الحديث معروف. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن هناك معنى حتى قد يكون خفي لكن يبين. ما ينفعش يترك الأمر على هذا الوضع. فالرد للكتاب والسنة، أولا رد للقرآن بفهم الصحابة وبأخذ الألفاظ على ظاهرها ما لم يأتي صارف يصرف هذا المعنى عن ظاهره اللي هو السياق. اثنين الأخذ بالسنة دون قيد أو شرط، دون قيد أو شرط. ما فيش حاجة اسمها حديث أحد، ما فيش حاجة اسمها حديث مشهور، طالما الصحابي قال يبقى انتهت المسألة. طبعا الذين ناقشوا قضية عدم الأخذ بحديث الأحد قالوا إن الصحابي احتمال أنه يغلط، احتمال أنه يغلط. هي دي بقى المعتزلة ومشاكلهم اللي عملوه. وللأسف المعتزلة كانت من ناحية العقيدة، لكن من ناحية الفقه كانوا إيه؟ شافعية وحنفية، كانوا شافعية وأحناف. فبالتالي هم دخلوا في مذهب الشافعي ووضعوا أصول لعلم الفقه ووضعوا أصول عن طريق الأحناف. فبدأوا يضعوا ضوابط اللي هم إيه؟ الضوابط العقلية عندهم، إن بمجرد ما الحديث يخالف ما عندهم ظنهم أن هذا مخالف للقرآن يردوه، وأن الحديث قالوا احتمال أن يكون الراوي أخطأ، فلو كان في العقائد ما نقبلش، وإذا كان في الأحكام يقبل، لأن في العقائد لا يجوز أن نعتقد على الله عز وجل اعتقادا خاطئ، أما في الأحكام فلن يضيرنا إن فعلنا شيء ولم يكن علينا منها أجر. يعني لو أنا دلوقتي قال لي إن في صلاة ستة، في عندنا حديث قال في صلاة ستة، أنا مش هخسر صلاة ستة بل هربح. لكن لو ظنيت عن الله عز وجل ظن غير صحيح أكون قد هلكت. هذا صحيح لكن معنى ان الحديث يأتيني يبقى معناه انه صحيح. فقالوا الفقهاء احتجوا عليهم بقول لي عز وجل يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فغير الفاسق، غير الفاسق لابد ان ناخذ كلامه مسلم به. قالوا هذا في زمن النبي، في زمن نزول الوحي يقبل خبر الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذ في اليمن، لكن الوحي مش هيعرف اللي بيحصل في اليمن فيخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مش يعرف اللي بيحصل في المدينة فيخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا في زمن الوحي. فردوا عليهم الفقهاء قالوا لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعبرة بعموم الحكم لا بخصوص الواقعة. فمش معقول ان الله عز وجل ينزل القرآن والسنة للناس اللي عايشين مع الرسول عليه السلام اللي قد يكونوا مش محتاجين لان شايفين تطبيق عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم. اما بعد ذلك يبقى كان تقصيرا من النبي انه لم يخبر. يا جماعة ما ينفعش خبر الواحد، يا جماعة ما ينفعش خبر الاثنين. فالذين يظنون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه معصوم بما عصمه الله عز وجل يقولون نحن نقبل كل ما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فالخوارج جعلوا القرآن معظم والسنة ردوها، أخذوا منها ما وافق ما عندهم وفهموا القرآن بما يفهمهم بعقولهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قصد مذهب الخوارج تعظيم القرآن وطلب اتباعه، ولكن خرجوا عن السنة والجماعة فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونساب السرقة وغير ذلك. فضلوا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بما أنزل الله عليه، والله قد أنزل عليه الكتاب والحكمة، وجوزوا على النبي أن يكون ظالما. القصة طبعا المعروف، الرجل راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد فإن هذا قسمة جور. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خفت وخسرت إن لم أعدل، إن لم أعدل أنا فمن يعدل. وكفروا الصحابة خلافا لما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيعة فزودوا عليهم في مصادر التشريع، قالوا أن القرآن محرف وأن السنة، يقبلون من السنة ما وافق ما عندهم، يقبلون من السنة. حتى من العجائب يعني مثلا الشيعة قامت دعوتهم كلها على حديثين. الحديث الأول حديث من لا ينقضي هذا الأمر حتى يملك 12 إماما كلهم من قريش. فقالوا هم ادي الائمه الاثنى عشرين، ولانهم ما لقوش نص اكتر من كده فاضطروا يقفوا عند الامام ال 12 اللي هو قالوا دخل السدام وما خرجش. النص ما مطش معاهم، عارف واحد يجي له حته قماشه ما تمطش معاه، النص وقف عند ال 12. فقالوا الراجل دخل في السدام من 1200 سنه وهيقعد. طب يا جماعه الراجل ده مين بيعلمه؟ قال لك بيعلمه ملك اقوى من جبريل وميكائيل واسرافيل، اذا اعظم رسول الله ومن كل الانبياء. لان سيدنا محمد نزله جبريل بس، ونزل لكل الرسل، فنزل له ملك اعظم من كل دول. والنبي كمان ضحك عينه وما رضيش يقول لنا مين الملك ده، بيخبيه ما قالناش عليه، وربنا ما قالناش في القران. يعني ملك بالعظمه دي اعظم من كل الملائكه، الا يذكر؟ الا يذكر؟ حتى لذلك ليه العلماء قسموا كل حاجه عند العلماء بادله. قالوا أن أعظم الخلق هم الأنبياء، ثم المصطفين من الرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل وهكذا، ثم المؤمنين الصالحين من المؤمنين، ثم عامة الملائكة، ثم عامة الناس. فجابوا من الكلام ده؟ قال إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. يبقى شوف مكانة سيدنا محمد مولى الله عز وجل، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يبقى ما قالش كل المؤمنين، قال صالح المؤمنين وقالهم قبل الملائكة. الترتيب ده له معنى، وبدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم سنى بجبريل، فيبقى محمد ومن على شاكلته لا تفضلوني على يونس بن متى، وجبريل ومن على شاكلته من الملائكة جبريل وكل من كان عدو الله وعدو لجبريل وميكال. فهنا جبريل ومن كان على شاكلته من ميكائيل وإسرافيل ورضوان خازن الجنة والمشعير من الملائكة، ثم صالح المؤمنين، ما قالش المؤمنين بس، ثم الملائكة، ثم عامة الناس، ثم عامة الملائكة، العفو، ثم عامة الملائكة، ثم عامة الناس. فهنا بين درجة كل واحد بهذه الآية استنباطا من هذا الحكم. فالشيعة أخذوا بحديثين، هذا الحديث وما أسعفهم لأنه كان كلهم من قريش، فطبعا مشكلتهم أن هيبقى معاوية رضي الله عنه من قريش، ويزيد ابن معاوية من قريش، ومن جاء من بعد يزيد ومروان بن الحكم من قريش، كل دول من قريش. فإيش الغريب في المسألة؟ دول يحكموا، إذن لا يسعفهم هذا النص. النص الآخر وهو نص الثقلين، حديث غدير خم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا قلنا لكم أن بريدة جاء لعلي بن أبي طالب وكان سافر معه، فأغلظ عليه علي بالطريق، قال فوجدت في نفسي على علي، فلما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يعني ظللت أنال من علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة أتجد في نفسك من علي؟ قال نعم. قال أتبغض علي؟ قال نعم. قال من كنت مولاه فعلي المولاه. فهنا أراد أن يعلم بريدة أن علي على الإيمان، وأن علي من المقربين لله عز وجل، وهذا ليس هناك خلاف أبدا على أن علي بن أبي طالب هو مولى المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فنحن كلنا نزل بعض الإخوة يعني هداهم الله، لما تيجي تقول له يا مولانا يتخض، زي الصوفية بيقولوا يا مولانا، فتبقى أنت كده قلت يا مولانا يبقى زيك زي الصوفية، يبقى غلط. ما يفهم النص المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فأنت ولي وأنا وليك، فأنت مولاي وأنا مولاك، يعني نحن الاثنين نوالي بعضنا البعض، فمولانا يعني نواليك، نواليك ما عندك من حق وإسلام والدين. فلكن بعض الناس الكلمة نفسها تصيب يعني تعمل عندهم حساسية، لكن لا، نعم علي بن أبي طالب ولي كل مؤمن، وكذلك كل مؤمن ولي علي بن أبي طالب وهكذا. فالشيعة أخذوا بقى بحثوا عن الروايات، الرواية اللي في صحيح مسلم ما فيهاش ولن يفترق حتى يرد على الحوض، فهم جابوا دوروا على رواية فيها ضعف، قالوا لكن تنجبر. وشوف برضو من عدل أهل السنة والجماعة، الشيخ نصر الدين الألباني صحح الرواية الثانية مع أن جمهور العلماء على تضعيفها، والصواب أنها ضعيفة، والشيخ نصر صححها بمجموعة طرقها، ولأنها لها أصل في صحيح مسلم. في صحيح مسلم جاءت مختصرة، قال إني تارك فيكم ثقلين وأحدهما أشد من الآخر، كتاب الله حبل الله المتين، من أخذ به رشد، وأهل بيتي ماذا تخلفوني في أهل بيتي. بقالش إن أهل بيته لهم علاقة بالمسألة، هم دون بقى على ثقلين، قال إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي، وإنهم لن يفترق حتى يرضى الحوض. فبدأوا بقى يشرحوا هذا الحديث، هو جابوا روايات من الإمام النسائي وبقية الروايات اللي هي غير رواية مسلم، ابتعدوا عن رواية مسلم لأنها مش هتشفي غليلهم. شوف أنا بس يعني عايزين نشوف الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل. الشيخ الألباني أثبت الحديث مع أنه قد يسبب إشكال عند أهل السنة والجماعة ويحتج عليهم الشيعة، لكن كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل الزيغ يقولون ما لهم بس. يعني انت لما تيجي واحد يسألك على حديث صحيح البخاري ما تستطيع ان تنكر، بيجي واحد يسألك عن خطأ احد من الصحابة ما تستطيع ان تنكر. يعني الحمدكم الله، يعني لما تيجي تسأل مثلا عن حديث رضاع الكبير هل تكذبه في صحيح البخاري؟ هذا هو الفارق، ان اهل السنة والجماعة يقولون ما لهم وما عليهم، اهل الزيغ والضلال لا، يختارون ما يوافق ما عندهم فيتنطنون عليه. فحديث الثقلين يعني هنحاول نقول على عجالة وإن شاء الله ممكن نعلق على المرة الجاية، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما قالش هنا كتاب الله من أخذ وأحدهما أثقل من الآخر ومن أخذ به رشد، وقال كيف تخلفوني في أهل بيتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لعدة أسباب. أول سبب أن أهل البيت لا ليس لهم حظ في الملك، ليس لهم حظ في الملك وليس لهم حظ في الصدقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما مسك أحد من أهل بيته أبدا أي شيء، باستثناء علي بن أبي طالب أنه جعله قاضيا في اليمن، أرسله قاضيا في اليمن قعد 3 شهور ورجع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما تحقش الراتب، بعثني إلى قوم عرفوا الله فكفى بعضهم شر بعض، ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه السلام ما ملك أحد من آل بيته أبدا، بل بالعكس كان يقدمهم في الجهاد، يقدمهم في القتال، ومنعهم من الصدقة. فأراد أن يعني يكون للناس لهم عليهم يد، يعني رحماء بهم حتى لا يقهروهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة بعد ما قال بريدة ما قال عن علي بن أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال كيف تخلفوني في أهل بيتي، وين علاقة أهل بيته بأنهم يحكمون أو يتملكوا علينا أو يكونوا أئمة؟ هم تركوا الحديث ده لأنه لم يجدوا فيه بغيته، وروا الحديث الآخر الذي جاء إما من رواية عطية العوفي وهذا مطروق روى عن أبي سعيد الخدري، وإما أنه برواية شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف، وإما جاء برواية أخرى عن زيد بن ثابت أيضا فيه مختلط، فيه راوي اختلط عليه أسماء الصحابة، فلا يدرى هل هذا زيد بن ثابت أم زيد بن أرقم صاحب حديث صحيح مسلم. فأتوا بهذا الحديث لأنه أبهم الفارق بين القرآن وآل البيت، فقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد الحوض. فقالوا إذن الذي يتمسك بآل البيت حينجو وحيكون الحوض. طيب هل من آل البيت من سيدخل جهنم؟ قطعا قطعا. مين يقول أن العباس السفاح الذي قال لما كان بيحتج الشيعة على أهل السنة بما فعل الحجاج بن يوسف الثقفي، قال والله إن الحجاج لشعر في صدر الخليفة العباس، ما اللي قتلوا الحجاج الخليفة العباس السفاح أبو جعفر قتل أده عشرات المرات، ومع ذلك لا نحتج بهذا، لا نقول أن آل البيت لهم مكان عند النبي صلى الله عند الله عز وجل ومكان إذا كانوا أتقياء كما يقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يعني علشان ولادك يخشوا معاك الجنة لابد يكون على الطاعة، عشان انت تلحق بأهلك وأهلك يلحقوا بيك لابد يكون على الطاعة، فمن سار على الطاعة استحق هذه المكانة أن يرفع درجته إلى درجة أحد أقاربه الصالحين. فكذلك أهل البيت الذين منهم على الصلاح فهم في الدرجات العلى، والذين منهم على الفساد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة اعملي، يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، يا عباس اعمل فلن أغني عنك من الله شيئا. يقول لا يأتون الناس بصلاة وزكاة وتأتون بسبيكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لأهل بيته. فهنا أخذ بهذا الحديث هنا أنهم أخذوا له وهذا الحديث عبدوا ما عدوا من أحاديث وكذبوه. تجد في أهل السنة والجماعة أننا عندنا منهج تتخيروا وردوا ما عدوا من أحاديث وكانوا أبوه يقولون على عمران بن تجد في أهل طيب عمران سنة والجماعة بن حطاء بن حطان هذا كان من الخوارج، فكان يقول حدثنا عمران بن حطان مع أننا الثقة في حديثه المطعون عندنا منهج في عقيدته في وضع الأخذ والأمانة. يقول حتى الرجال يقول هذا سند صحيح في فلان وفلان، حتى كانوا يقولون على عمران بن حطين حدثنا عمران الثقة في حديثه المطعون في عقيدته. وكان الإمام مالك يروي حديث عكرمة مولى بن عباس فيقول حدثني الثقة أو حدثني الثبت الثقة ولا يذكر اسمه لأنه يعلم أنه يقصه تكفير بعض الصحابة وما إلى ذلك. فهم ينتقون أما أهل السنة والجماعة فلا ينتقون، صح الحديث فيسلموا. ثم إذا أشكل شعبي عليه ومجاهد وسعيد بن أمر الجبير وسعيد بن المسيب الرحيل الأول الذين كانوا الصحابة يرضون عنهم أولا ثم وهات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبأنا النبي عن صلاحين فقال خير الناس عليه وسلم ثم للمشهود لهم من الأمة كشعبة والشعبي ومجاهد وسعيد بن المسيب ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. فهنا نقول أن الشيعة أخذوا بهذا الحديث بهذا اللفظ حتى يحقق لهم كل ما يتمنوا، ما هو الضابط؟ وقال لمعنى كلمة تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، او تركت فيكم اني تارك فيكم الثقلين. ما معنى هذا الكلام؟ قال الشيخ الاسلام ابن تيميه كلاما في هذه المساله في غايه الروعه، قال ان الضابط في المساله هو تطبيق الصحابه للامر. والنبي خبر من؟ خبرنا احنا؟ خبر الشيعه ولا اخبر من بهذا الحديث؟ اخبر الصحابه. فحاجه من الاثنين، اما ان الصحابه عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وحشاهم ان يفعلوا ذلك، واما ان الصحابه طبقوا ما امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحسنون الى اهل البيت. ولذلك يقول ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الانصار انطلق نجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس الا يحتاجك الناس وفيهم ابي بكر وعمر وكبار الصحابه؟ قال فتركتك مثبت، فتركت قوله وانطلقت، فكنت اتي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانام على باب احدهم وهو يقيل بالداخل، فجئت زيد بن ثابت ونمت على بابه وانا اعلم، لو علم مكاني لخرج الي، يعني لو زيد يعرف ان ابن عباس نايم على الباب كان خرج له. قال فيقيل فيقوم ليصلي العصر فيراني تسفحني الريح والتراب فيقول يا ابن عم رسول الله والله لو اخبرتني لاتيته. قال هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نفعل بالعلماء، قال او هكذا امرنا ان نفعل باصحابه بزيد بن ثابت. فاذا الصحابه عظموا اهل البيت، ولذلك عمر بن الخطاب كان قد بلغ من العمر قرابه يعني 57 او 58 سنه، فقال لعلي بن ابي طالب اني اريد ان تزوجني ام كلثوم ابنتك، هو قال ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حبيبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر انها صغيره كان عندها 10 سنين، فقال يا علي اريد ان ابر اباها فيها، عايز اتقرب للرسول صلى الله عليه وسلم بها، فكان يطعمها وهي على فخذه كانها طفله، وما تزوجها عشان رجل تزوج امراه، فكان يضعها على فخذه ويطعمها، وكان يتوجد اليها فما اغضبها يوم لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الصحابه اعملت الحديث ولكن بالمعنى الصحيح، ليس معنى الصحيح ان اهل البيت ان يكونوا ائمه عليكم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعيه اللفظ ان يقول ان اهل البيت هم الائمه، ما كان يعيه اللفظ، كما قال يأبى الله ذلك والمؤمنون لما ابو بكر الصديق صلى بهم عمر بن الخطاب، قال مروا ابو بكر فليصلي بالناس، لما عمر وله مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأبى الله ذلك والمؤمنون، يأبى الله ذلك والمؤمنون ثلاث مرات، يثبت ان مكانه ابو بكر الصديق ابي بكر الصديق لا يدنيها مكانه في امامه المسلمين وامامه الصلاه. ثم قال من بعد عمر بن الخطاب بكل الاحاديث كانت يعني تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ونبأ بانه عثمان وهكذا. فاذا الصحابه بناء على شرح النبي صلى الله عليه وسلم فهموا ان اهل البيت ليس معنى تعظيمهم انه نجعلهم ائمه او ان نجعلهم معصومين، بل ان ابن عباس كان يجادل علي بن ابي طالب في بعض الاشياء وقال له علي بن ابي طالب انك امرؤ تائه. ايضا في لفظ الحديث عجيبه جدا، فقالوا ان نسائه من اهل بيت من اهله من اهل بيته، قال نعم ان نساء من اهل بيتي ولكن اهل بيته الذين منعوا الصدقه. دي لفته عظيمه في الحديث، يعني المقصود ان تعوضوهم عن الصدقه، هم لا يقبلون الصدقه لا يقبلون الصدقه، اذا يقبلوا الهديه ولن يأخذوا من بيت المال ولن يرث النبي صلى الله عليه وسلم فيخفف عنهم. قال ولكن أهل بيتي الذين منعوا الصدقة، آل جعفر وآل علي وآل العباس. طب هل الشيعة بيعترفوا بحد من دول؟ فآل علي فقط. طب لماذا؟ لأنهم أصحاب هوى، فتركوا هذا الحديث لأنه مش هيسعفهم، مع أن هذا الحديث ذوات ثقات أثبات على شرط مسلم، فلم يقبلوه واخذوا بحديث اخر يحقق لهم ما يتمنون. فهذا الحديث ليس فيه ابدا انهم يرفعونه عن الناس، وقد خالف الناس ابن عباس وقد خالف ابن عباس الصحابه. ابن عباس لما قال ان زواج المتعه مباح وقال لولا عمر بن الخطاب ما زنى الا لوكع بن لوكع، كان عبد الله بن عباس يرى ان زواج المتعه ضروره، حتى كمان ليس على الصوره التي يفعلها هؤلاء، كان يرى ان زواج المتعه ضروره، انه كل من اعياه ان يتزوج ده قصر الصلاه وزي كده، لان هو قاس ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل زواج المتعه في اوقات السفر في الجهاد لما كان الصحابه بيجاهدوا وهيطلعوا، يعني مثلا ابن عمر قعد 6 شهور محصور عند اذربيجان، كان الثلج حوط المكان، فقالوا ما نستطيع ان نسير الا ان ياتي الصيف، فضربوا الخيمه وقعدوا 6 شهور على هذا الوضع. فلو أن رجل ليس معه زوجة ماذا يفعل؟ فيستمتع بأي امرأة من هذا الحي. هذا كان مقصد ابن عباس. فقال له علي بن طالب هذا قول باطل، لا يجوز اجتهاد في هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منك وأخبر منك بما يصلح الأمة، فقد حرمه. فلما جاء ابن عباس وجاد علي بن طالب قال إنك امرؤ تائه، أنت تائه ضايع في الفقه يعني بالنسبة لعلي بن أبي طالب. لكن هذه القصة كلها غير مذكورة عندي الشيعة. ليه؟ لأنها تهد ما عندهم من مبدأ بزواج المتعة، فتركوا علي بن أبي طالب وهو الإمام عندهم. طيب عبد الله بن عباس مقدم أكثر ولا من بعد الحسين بن علي بن أبي طالب؟ عبد الله بن عباس مقدم، ومن آل البيت لم يقدموه، ولا هو ولا نسله لم يقدموه. إذن أنتم اخترتم بغير أدلة، فليس عندهم على كلامهم برهان، فلا يكون رد التنازع للكتاب والسنة. إنما نحن إذا رأينا النص سواء من الكتاب أو السنة سلمنا، ولا نضع له شروط. ونكمل إن شاء الله بقية الكلام في المرض القريب في أعتقد الوقت.